السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يحييك. الله يبارك فيكم شيخنا، سأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية دائما شيخنا. اللهم أمين وإياكم. اللهم أمين. نبدأ إن شاء الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه. اللهم آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا إلى الإمام محمد بن وضاح رحمه الله، قال في كتاب البدع ينهي عنها، وهذا هو المجلس الثاني عشر والأخير إن شاء الله تعالى. قال حدثنا أسد عن قيس بن مسلم قال سمعت طارقا قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال قال الحسن إنما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مؤمن يرتجى وجاهل يعلم، ولم يكن في من يشهر سيفه. نعم شيخ. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال محمد بن وضاح رحمه الله تعالى في كتابه البدع قال الحسن إنما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مؤمن يرتجى وجاهل يعلم، ولم يكن في من يشهر سيفه. وهذا الأثر إسناده صحيح إلى الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى. ومعنى قوله يعني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مؤمن يرتجى وجاهل يعلم، فالجاهل الذي يعلم إذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر امتثل، وكذلك المؤمن الذي يرده إيمانه إذا وقع في المعصية فإذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر رجع، ولم يكن في من يشهر سيفه. ويقصد بذلك الخوارج، فإن الخوارج استحلوا دماء المسلمين وأموالهم، ولذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معهم لا يفيد. ولذا لما أمرهم عبد الله بن خباب بن الأرت في عهد علي رضي الله عنه وقال لهم إن ما تفعلونه خطأ، لم يقبلوا منه وقتلوه وقتلوا زوجته، فهؤلاء استحلوا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فلذا لا ينفع معهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أسد قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قال قال عتريس بن عرقوب لعبد الله أهلكت إن لم آمر بالمعروف ولم أنهى عن المنكر؟ فقال عبد الله هلكت إن لم يعرف. نعم شيخنا. أهلكت إن لم آمر بالمعروف ولم أنهى عن المنكر. فقال عبد الله هلكت إن لم تعرف قلبك إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناد صحيح أخرجه أبو نعيم في الحلية. ومعنى ذلك يعني إذا لم أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أهلك. فقال عبد الله رضي الله عنه هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. فالإنسان ينبغي له أن يعرف المعروف ويعرف المنكر، فإذا عرف المعروف امتثله، وإذا عرف المنكر انتهى عنه وابتعد عنه. نعم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي هارون العبدي عن مولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تهلك هذه الأمة إلا ثلاثة نفر: رجل أنكر بيده ولسانه وقلبه، فإن جبن فبلسانه، فإن جبن فبقلبه. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث ضعيف في إسناد أبو هارون العبدي عمارة بن جوين، ضعف أبو زرع وأبو حاتم بن سعد وكذبه ابن معين وغيره. و معنى قوله رجل أنكر بيده ولسانه وقلبه فإن جبن فبلسانه فإن جبن فبقلبه، فهذا معنى حديث أبي سعيد الصحيح المخرج في الصحيح. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد الأيامي عن الشعبي عن أبي حنيفة عن علي رضي الله عنه قال: الجهاد ثلاثة، فجهاد بيد وجهاد بلسان وجهاد بقلب، فأول ما يغلب عليه من الجهاد يدك ثم لسانك ثم يصير إلى القلب، فإذا كان القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا نكس فجعل أعلاه أسفله. نعم شيخ. نعم، هذا إسناده صحيح. وعن الشعبي عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي عن علي وليس عن أبي حنيفة، أبو حنيفة خطأ. قال علي رضي الله عنه: الجهاد ثلاثة، فجهاد بيد وجهاد بلسان وجهاد بقلب، فهذه مراتب الجهاد الثلاثة. الأول أن يكون الجهاد باليد، وهذا إذا كان لصاحب السلطة أو إذا لم يترتب على ذا على عليه مفسدة. وجهاد باللسان، وهذا أن يقول كلمة الحق، هذه ينبغي للإنسان أن يجهر بكلمة الحق وأن يقولها وألا تأخذه في الله لومة لائم. وجهاد بقلب، وهذا فيما إذا خشي على نفسه فإنه يجاهد بقلبه أو ينكر بقلبه. قال: فأول ما يغلب عليه من الجهاد يدك، أول ما يغلب عليه من الجهاد اليد، فلا يستطيع أن يجاهد بيده، وهذا واقع المسلمين اليوم، فإنه لا أحد يستطيع أن يجاهد بيده وإلا ألصقت به التهم واتهم بالإرهاب وما أشبه ذلك وبالتشدد وما أشبه ذلك من التهم الجاهزة. ثم الجهاد باللسان، ثم بلسانك، ثم لسانك، ثم اللسان أيضا. الآن قليل من يستطيع أن يقول كلمة الحق، فإن كثيرا من الناس لا يستطيعون أن يجهروا بكلمة الحق وأن يبينوها للناس، فيخشى على نفسه وعلى أهله وعلى ماله، ثم يصير إلى القلب، وهذا هو أضعف الإيمان. فإذا كان القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا نكس فجعل أعلاه أسفله، وهذا كثير من المسلمين الآن لا يعرفون المعروف ولا ينكرون المنكر، ومن عرف لا يستطيع أن ينكر. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أسد قال حدثنا سعيد بن زيد عن ليث بن أبي سليم قال حدثني الأشعث بن قيس عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا عمل في الأرض خطيئة فمن حضرها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها. نعم. نعم، هذا إسناده ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم صدوق اختلط فترك، وأخرجه البيهقي في السنن عن سفيان الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن عبد الله بن عمير عن ابن مسعود، وسئل عنه الدارقطني فقال: يرويه أخو عبد الملك بن عمير واسمه عبد الرحمن، وقيل عبد الله، عن يزيد بن الحارس حدث به عن الحسن بن سعد مولى علي، ومن قال فيه عن عبد الملك فقد وهم. وورد هذا مرفوعا، أخرجه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف، وتفرد به يحيى ابن أبي سليمان وليس بالقوي، فهذا الأثر ضعيف. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أسد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن عمرو الرعيني، هكذا شيخنا؟ نعم أحسن الله عليكم. عن كعب الأحباري رضي الله عنه ورحمه الله أنه كان يقول إن لله ملائكة يقومون بين يديه عند كل شارق يرسلهم في فيما يريد من أمره، منهم ملائكة يقول لهم اهبطوا إلى الأرض فسموا في وجه كل عبد من عبادي يكبر في صدره ما يرى مما لا يستطيع غير مما لا يستطيع فسموا في وجه فسموا طيب فسموا في نعم أحسن الله عليكم فسموا في وجه كل عبد من عبادي يكبر في صدره ما يرى مما لا يستطيع تغييره شيخنا. نعم أحسن الله عليكم. لكي ما إذا نزلت عقوبتي نجيته برحمتي. نعم نعم شيخ. وهذا فيه عمرو بن عمر بن عمرو الرعيني وليس له ترجمة، لكن قول كعب الأحبار أنه يقول إن لله ملائكة يقومون بين يديه هذا من مأخوذ عن أهل الكتاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج، وقال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا الذي يخبر عنه أمر غيبي، إن لله ملائكة يقومون بين يديه عند كل شارق يرسلهم فيما يريد من أمره، منهم ملائكة يقولون له يقول لهم اهبطوا إلى الأرض فسموا في وجه كل عبد من عبادي يكبر في صدره ما يرى مما لا يستطيع تغييره، لكيما إذا نزلت عقوبتي نجيته برحمتي. فالذي يظهر أن هذا ضعيف لأنه مخالف لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخسف بقوم يخسف بجيش يريدون المدينة، قالت أم المؤمنين كيف يخسف بهم وفيهم من خرج مكرها، قال يبعثون على نياتهم. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا أسد قال حدثنا أشرس بن ربيعة قال حدثنا عطاء بن ميسرة الخراساني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس زمان يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الثلج في الماء، قيل يا نبي الله ومما ذاك؟ قال يرى المنكر يعمل به فلا يستطيع أن يغيره. نعم شيخ. نعم وهذا مرسل ضعيف، عطاء بن ميسرة وعطاء بن أبي مسلم الخراساني تابعي، فالإسناد مرسل والراوي عنه أشرس ابن الربيع، أورده البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أسد قال حدثنا بقية قال حدثنا إسحاق بن مالك الحضرمي قال حدثني أبو نزار القشيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف. نعم شيخ. وهذا إسناده ضعيف، في إسحاق بن مالك الحضرمي ضعفه الأزدي وقال ابن الخطال لا يعرف، ولكن ورد ذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص عند البيهقي في الشعب من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. ومعنى ذلك أن من أراد أن يأمر بالمعروف فليكن أمره بذلك بمعروف، ومعنى أن يكون أمره بذلك بمعروف ألا يأمر بالغلظة بما يكون به فساد بين الناس فيفسد أكثر مما يصلح، فلا بد أن تأمر بالمعروف وأن تعامل الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن زيد عن علي بن زيد عن الحسن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون أمور تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع فأولئك هم الهالكون. يقولها ثلاثة. نعم شيخ. نعم. وهذا إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وأيضا فيه الحسن بن حسن البصري ولم يسمع من أم سلمة، ولكن أخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق قتادة عن الحسن عن ضبة بن يحصن عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا هارون بن عباد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن عبلة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنه ستكون هنات وهنات، فيحسب فبحسب امرئ إذا رأى منكرا لا يستطيع له تغييرا أن يعلم الله من قلبه أنه له كره. نعم شيخ. نعم، وهذا ضعيف فيه هارون بن عباد وهو مقبول، يعني حيث يتابع وإلا فلين. وعبد الملك ابن عمير ثقة عالم تغير حفظه وربما دلس، ولكن معناه صحيح أن إنها ستكون هنات وهنات، فبحسب امرئ إذا رأى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره، يعني إذا لم يستطع أن يغير وأن ينكر فبحسبه أن يكره ذلك بقلبه، وهذا هو أضعف درجات الإنكار، أن ينكر بقلبه. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق السبيعي عن بعض ولد جرير بن عبد الله أو بعض أهله عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يكون في القوم يعمل بالمعاصي هم أكثر منه وأعز، ولو شاءوا أخذوا على يديه فيداهنوه ويسكتون عنه فيعاقبون به. نعم شيخ. نعم، وهذا حديث، وهذا أيضا ضعيف في يزيد بن عطاء وهو يشكر إلي الحديث، وفيه أبو إسحاق السبيعي صدوق اختلط وكان يدلس، وفيه جهالة الراوي عن جرير بن عبد الله فهو ضعيف. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكون في القوم يعمل بالمعاصي هم أكثر منه وأعز، ولو شاءوا أخذوا على يديه فيداهنون ويسكتون فيعاقبون به، ومعنى ذلك أن الذي يسكت على إنكار المنكر فإنه يعاقب على ذلك، ما لم يخشى فتنة أشد. فإن كان يستطيع أن ينكر ويصبر ويحتسب أجره عند الله عز وجل والأذى الذي يلحقه عند الله عز وجل وجب عليه الإنكار، وإن كان لا يستطيع فيكفيه أن ينكر بقلبه. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وأبو يعلى والطبراني في الكبير وابن حبان، وفي إسناده عبيد الله بن جرير، لم يوثقه إلا ابن حبان، وفيه: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا، وهذه هي عاقبة المعاصي. ولذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على هذه الأمة، لأن الأمة إذا لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر عاقبهم الله عز وجل جميعا، ولم يعاقب فقط الفاعل، فإن العقاب يطال الجميع. فلذا وجب على الأمة أن تقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولذا قال الله عز وجل: كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على هذه الأمة، ينبغي عليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تخشى في الله لومة لائم، لأن العقاب إذا جاء طال الجميع. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن المهاجر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الخطيئة لتعمل في الأرض فيعملون بها، ومعهم الرجل فلا تصيبه وتصيب الرجل الخارج من الأرض بأن هذا ينكرها ولا يهواها، وتبلغ هذا الآخر فلا ينكرها ويهواها. نعم شيخ. نعم، هذا ضعيف لانقطاع بين ابن مهاجر وعبد الله بن مسعود، فإن ابن مهاجر سماعه من التابعين ولم يسمع من الصحابة رضي الله عنهم، وقوله قول ابن مسعود إن الخطيئة لتعمل في الأرض فيعملون بها ومعهم الرجل فلا تصيبه وتصيب الرجل الخارج من الأرض بأن هذا ينكرها، يعني الذي معهم ينكرها ولا يهواها، وتبلغ هذا الآخر فينكرها فلا ينكرها ويهواها. الرجل البعيد لا ينكرها ولا ويهواها، فلذلك يصاب معهم لأنه رضي بهذا المنكر. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى ابن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال بقية حدثنا عبد الله بن نعم شيخنا قال حدثنا بقية أحسن الله عليكم قال حدثنا بقية قال حدثنا عبد الله بن نعيم قال حدثني أبو هوان شيخنا أبو هزان هزان نعم أحسن الله عليكم قال حدثني أبو هزان قال: بينما غلمان قد أخذوا ديكا فينتفون ريشه وشيخ قائم ينظر إليهم إلى جانبهم لا يأمرهم ولا ينهاهم فخسف الله بهم الأرض. نعم شيخ. نعم، وهذا فيه عبد الله بن نعيم لين الحديث، نعم، فهو ضعيف. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني أن سلمان مر بفتنتين يعذبون حمارا فنهاهم فلم ينتهوا، فقال: يا سماء اشهدي ويا جبال اشهدي. قال ابن وضاح: ما أحسنه. نعم شيخ. نعم، وهذا ضعيف لأنه منقطع، فأبو عمران لم يذكر له سماع من سلمان رضي الله عنه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا جعفر بن هارون قال أخبرني أبو سليم القارئ عن مسعر عن وبرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: إياكم والكلام فيما لا يعنيك، إياك والكلام فيما لا يعنيك فإنه فضل، ولا آمن عليك فيه من الوزر، وإياك في الكلام فيما يعنيك في غير موضعه، فرب مسلم نعم شيخنا ورب مسلم تقي قد تكلم بما يعنيه في غير موضعه فتعب. أحسن الله عليكم. فرب مسلم تقي قد تكلم بما يعنيه في غير موضعه فتعب. نعم شيخ. نعم. وهذا فيه بعض المجاهيل، ولكن معنى كلام ابن عباس صحيح، فإياك والكلام فيما لا يعنيك فإنه فضل. الإنسان إذا يتكلم يتكلم فيما يعنيه، فإنه إن أمن من الغيبة والنميمة وخرج سالما، أو تكلم بكلام ربما يقع به بعض الفتن بين الناس، ولذا قال: لا آمن عليك فيه من الوزر، وإياك في الكلام فيما يعنيك في غير موضعه. الإنسان يختار الكلام فلا يتكلم إلا فيما فيه مصلحة. فرب مسلم تقي قد تكلم بما يعنيه في غير موضعه فتعب. إذا تكلم الإنسان إما أن يتكلم فيما يعنيه ويختار الوقت المناسب له ويتكلم به إذا كان فيه مصلحة، وإما أن يتكلم بما لا يعنيه. فليحذر الإنسان من الكلام فيما لا يعنيه، وليحذر أن يتكلم بالكلام الذي يعنيه في غير موضعه. فربما كانت تبعت هذا الكلام عليه شديدة. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أيوب بن خوط. هكذا عندكم شيخنا؟ أيوب، أي نعم، أيوب بن خوط. أحسن الله عليكم. قال حدثنا الحسن وأن رسول الله، نعم شيخ، أيوب بن خوط. خوط، نعم. قال حدثنا أيوب بن خوط، أحسن الله عليكم شيخنا، قال حدثنا الحسن وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس بمؤمن من أذل نفسه. قيل: يا رسول الله، وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض للبلاء الذي لا طاقة له به. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناد ضعيف. أيوب بن خوط تركه ابن المبارك، وقال ابن معين لا يكتب حديثه، وقال النسائي والجوزجاني والدارقطني متروك، وهذا إسناد مرسل لأن الحسن تابعي، ولكن جاء من طريق آخر عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق حماد بن زيد عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة مرفوعا، وأيضا إسناده ضعيف لأن فيه علي بن زيد وهو ابن جدعان، وفيه الحسن بن أبي حسن البصري وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث. وقوله ليس بمؤمن من أذل نفسه، المؤمن ينبغي له أن لا يذل نفسه، وإنما يعز نفسه، لأن المؤمن عزيز بإيمانه. قيل: يا رسول الله، وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض للبلاء الذي لا طاقة له به. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد قال حدثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا تغير عليه ولا تنكرها قلوبهم. هكذا عندكم شيخنا؟ ولا تنكرها قلوبهم. أحسن الله عليكم. فتنزل عليهم السخطة. نعم شيخ. نعم، وهذا فيه قيس بن الربيع الأسدي، صدوق تغير لما قبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، فهو ضعيف. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أسد قال حدثنا الوليد قال حدثني أبو عمرو الأوزعي قال: سمعت بلال بن سعد يقول: إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا عاملها، فإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة. نعم شيخ. نعم، هذا إسناده صحيح، أخرجه ابن مبارك في الزهد وأبو نعيم وابن عساكر، فهو صحيح. وفي: إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا عاملها، فإن ظهرت فلم تغير ضرة العامة، لأنها إذا كانت الخطيئة مخفية لا يعلم بها أحد لم تضر إلا من عملها فقط، أما إذا انتشرت وظهرت ضرت عامة الناس لأن الناس استمرؤوها. ولذا قيل: كثرة المساس تبطل الإحساس. فإذا ظهرت الخطيئة وعمت بين الناس استمرأها الناس وعملوا بها وأصبحت شيئا عاديا، لكن إذا خفيت ولم يعلم بها أحد كانت على فاعلها فقط. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا أسد قال حدثنا بقية قال حدثني عبد الله بن نعيم قال حدثني أبو هزان شيخنا. نعم. طيب، أحسن الله عليكم. قال: بعث الله ملكين إلى أهل قرية أن دمراها بمن فيها. قال: فوجد فيها رجلا قائما يصلي في مسجده، فعرج أحدهما لله تعالى فقال: ربنا وجدنا فيها عبدك فلان قائما يصلي في مسجده. فقال: دمراها ودمراه معهم، فإنه ما تمعر وجهه في قط. نعم شيخ. وهذا ضعيف، فيه عبد الله بن نعيم وتكلمنا عليه وهو لين الحديث، وأخرجه ابن أبي الدنيا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وجاء معناه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أمر بهلاك قوم، فقيل أن فيهم رجل عبدك الصالح فلان، قال بها به فابدأوا فإنه لم يتمعر وجهه فيا. نعم السلام الله عليكم شيخ. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا حمزة بن سعيد قال حدثني يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقدس الله أمة نعم شيخ أحسن الله عليكم أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. نعم شيخ. نعم، وهذا أخرجه ابن ماجة وأبو يعلى وفيه سويد بن سعيد وهو مختلف فيه، وقد حسنه البواصيري في الزوائد. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم، فإذا لم يؤخذ من القوي حق الضعيف فإنه تحل العقوبة على الجميع، لأن العقوبة تنزل على الجميع إذا لم يكن العدل بينهم وينصف بعضهم بعضا ويؤخذ من قويهم لضعيفهم من قويهم لضعيفهم. فإذا لم يعملوا بذلك فإن الله عز وجل يعاقبهم على ذلك. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد الأيمي عن عمرو بن مرة عن رجل من بني هاشم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس القوم قوم لا يرمون بالأمر هكذا شيخنا لا يرمون بئس القوم قوم لا يأمرون لا يرمون بالأمر بالمعروف يريمون لا يرمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف لعلها لا يأمرون شيخنا هي ممكن صحيح. طيب أحسن الله لكم. وبئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وبئس القوم قوم يجفون نعم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وبئس القوم قوم لا يقومون لله بالقسط وبئس القوم قوم يسير فيهم المؤمن بالتقية والكتمان. نعم شيخ. وهذا إسناده ضعيف لجهالة من يروي عنه عمرو بن مرة، فعمرو بن مرة يروي عن عدة من التابعين وعن اثنين من الصحابة أحدهما سمع منه والآخر يرسل عنه وهما عبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن عباس، وهنا لم يذكر الراوي أهو صحابي أم لا، مع العلم أن جهالة الصحابي لا تضر. ولكن في إسناده محمد بن طلحة وفيه كلام، وقوله بئس القوم قوم لا يريمون أو يأمرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأنهم خالفوا خيرية هذه الأمة. وبئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف وينهون عن الأولى بئس القوم قوم لا يريمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي لا يرتقون إلى ذلك. وبئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأنهم خالفوا خيرية هذه الأمة. وبئس القوم قوم يجفون من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبا مكروه عند الناس إلا عند الصالحين، وإلا أكثر الناس يكرهون من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذا قال بعض السلف لم يدع لي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صديقة، قال وبئس القوم قوم لا يقومون لله بالقسط، لا يقومون لله بالعدل فيعدلون فيما بينهم، وبئس القوم قوم يسير فيهم المؤمن بالتقية والكتمان، أي خوفا على نفسه منهم ربما آذوه. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أسد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله لئن لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى لا ندع شيئا من المعروف إلا عملناه ولا شيئا من المنكر إلا تركناه، لا نأمر بمعروف وننهى عن منكر؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله، وتناهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله. نعم شيخ. نعم وهذا أخرج ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه طلحة بن عمرو المكي ضعيف في الحديث، ومعناه لئن لم نأمر بالمعروف، قيل يا رسول الله لئن لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى لا ندع شيئا من المعروف إلا عملناه ولا شيئا من المنكر إلا تركناه، لا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فقال مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله، وتناهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله. يعني لا يلزم من الآمر أن يكون يعمل بهذا الأمر. يعني الرجل يشرب الخمر ورأى آخر يشرب الخمر قال له إن الخمر حرام، أدم عليه، هو واقع في المعصية نفسها لكنه أدم عليه، ذكره بأن الخمر حرام، فلا يشترط أن يكون الآمر بالمعروف فاعلا للمعروف، ولا يشترط في الناهي عن المنكر أن يكون مجتنبا للمنكر، وإن كان الأكمل والأفضل كما بين ذلك أهل العلم أن يكون الأمر المعروف ممتثلا للأمر والنهي عن المنكر منتهي عن المنكر. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. تم هذا الكتاب والحمد لله رب العالمين. شيخ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طيب نقول نحن وبالله التوفيق نجيز الحضور جميعا بهذا الكتاب بشرطنا المعروف، وهو أن يكون المجاز على منهج السلف، وهذا الكتاب نرويه بالإجازة وليس بالسماع، فنرويه عن شيخنا محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق آل الشيخ، وعن الشيخ علي بن أحمد أبو العيش والشيخ زهير الشاويش وغيرهم، وقد أجزنا الحضور جميعا، ونرى معنا الشيخ عبد الجبار والشيخ عماد الجنابي، ونلتمس منهم أن يجيزوا إخوانهم بهذا الكتاب. ما أدري الشيخ عبد الله الخباني موجود؟ الله طيب لو تتصل على الشيخ عماد والشيخ عبد الجبار. أمرك شيخنا. حاضر لحظة إن شاء الله تعالى. يعني شيخنا أوقف البث إن شاء الله تعالى وأعيد يعني حتى لا بأس. نعم.